بارك الله فيكم. سائل يقول: ينوي استخراج رخصة لمحله عن طريق البلدية وتستغرق 9 أشهر، وعرض عليه أحد الموظفين استخراجها في 2 يوم على دفع مبلغ من المال. هذا لا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش لأي مصلحة كانت، والغاية لا تبرر الوسيلة. فعلى تلك الجهات أن تخاف الله عز وجل في الناس، وأن تنجز الأعمال الموكلة إليها، وأن تبرئ ذمتها في سواء كانت البلدية أو غيرها في إنجاز حقوق الناس التي أنيطت بأعناق من يعملون فيها. وأما كونك أن تجد وسيطا أو راشيا أو نحو ذلك فهذا أمر خطير، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. ولا شك أن هذا المبلغ الذي يأخذ منك لا شك أنه سيعطيه لغيره إن كان صادقا أنه سينجز لك، ولعله قد اتخذ عصابة معينة، فاحذر من ذلك يا عبد الله، واجتهد في ما يقربك إلى الله جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.